المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمه الله أن سلامة الرب تعالى مشكل. وهذه عادة المؤلف رحمه الله أن يقول في أول كل فقرة جديدة قل اعلم. اعلم يعني تيقن، ويقول جازم رحمه الله هذا دعاء، سؤال من الله عز وجل الرحمة لطالب العلم. واعلم رحمه الله أن سلامة الرب تعالى محجب، أن سلامة الرب يعني مقصوده ما يتكلم به أهل الكلام في الخوض في الرب تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله في هذا العلم. منهم تكلم في الرب فقال إنه ليس فوق الأرض والعياذ بالله، منهم قال إنه في كل مكان، هذا محدث وهو كفر وردة، كفر وضلال والعياذ بالله. فالجهمية الذين يقولون إن الرب ليس فوق العرش وإنما هو في كل مكان، وكذلك من يمكن النقيضين عن الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، هذا الكلام في الرب كفر وضلال. بل الرب سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على عرش دائما خلق، فكلام الجهمية محدث. وكذلك كلام الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات ونفي الأسماء، وكذلك كلام الأشاعرة في نفي الصفات ما عدا الصفات السبع، وكذلك نفيهم للإرادة، نفي الأشاعرة للإرادة الدينية، ونفي المعتزلة للإرادة الكونية، كل هذا محدث، هذا كله محدث. وهذا المحدث منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر. فلم يكن السلف ولم يكن الصحابة والتابعون والأئمة يتكلمون في الرب فيما تكلم به هؤلاء. فالرب سبحانه وتعالى أثبت نفسه الأسماء والصفات وأثبت أنه فوق العرش، فالواجب إثبات ما أثبته الله له ونفي ما نفاه الله عن نفسه. فهؤلاء المبتدعة تجاوزوا ما وصفوا به الرب نفسه ووصفوا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه محدثا، منهما هو كفر ومنهما هو دون كفر، فهو بدعة. وهذه بدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية الذي يقول إنه ليس فوق العرش بينه في كل مكان، وقد تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين يكون يتأولون وفي تصفيات مع الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمة الله أن سلامة الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فما سبق، فكما قال بعض السلف لا يوصف الرب إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد، وهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وواحد في ألوهيته، واحد في ذاته، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله أحد، واحد في أسمائه وصفاته، ليس له مثيل، لا يشبه أحد من خلقه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وواحد في ألوهيته، هو مستحق العبادة دون غيره، ولا يستحق العبادة دون غيره، هو سبحانه واحد، وهو الأحد، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الصمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا سمي له، ولا ند له، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: هل تعلم له سبيا؟ وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. نعم. ربنا اول بلا متى واخر بلا منتهى، يعلم السر واخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم. ربنا اول بلا متى، يعني لا ينتهي هذا السؤال،